بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يا جيران بيت الله، سلام الله عليكم يا سكان الحرم، سلام الله عليكم يا من سكن هذه البقعة الطاهرة، سلام الله عليكم يوم اجتمعت قلوبكم على محبة لا إله إلا الله وتوحدت أرواحكم في السير في منهج لا إله إلا الله، وأشربت قلوبكم محبة لا إله إلا الله من مهبط الوحي. من هنا سارت لا إله إلا الله قوية، ومن هنا انبعثت لا إله إلا الله متجهة، ومن هنا غرست لا إله إلا الله في قلب كل موحد. وإن كان لي من شكر في أول اللقاء، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على أن أجلسني مع هؤلاء الأخيار الأبرار، ثم أشكر مدير هذا المعهد فضيلة الشيخ حمدان السلمي على تفضله ودعوته للحضور إلى هذا المكان، ثم أشكر الأساتذة وأشكركم يا معشر الطلاب. من مهبط الوحي، من هنا، من قلوبكم الصادقة، من أرضكم المنيبة المثبتة، سارت كما قلت لا إله إلا الله. ولا يجدد مسيرة لا إله إلا الله إلا من أتى من مثل هذه البقعة ومن أمثالها. ومن مهبط الوحي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا. ومن مهبط الوحي قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مهبط الوحي وقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه منصبا خليفة للمسلمين، زاهدا وعابدا يبكي الليل والنهار ليجدد المسيرة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مهبط الوحي كان عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الذي يقف على المنبر وعليه برج مرقع فيه 14 رقعة يبكي ويقول بطنه وهو يقرقر من الجوع: قرقر أو لا تقرقر، فوالله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. يا من يرى عمرا تبدوه بردته والزيت أجم له والكوف ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر الذي كان يضرب أقدامه بالعصا ويقول: يا عمر، والله الذي لا إله إلا هو، لئن لم تتقي ربك ليعذبنك الله عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ومن مهبط الوحي نشا عثمان بن عفان الذي يقول صلى الله عليه وسلم في تبوك: من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة؟ فيقول عثمان: أنا. فتنهار دموعه صلى الله عليه وسلم على خديه ويقول: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ومن مهبط الوحي نشا علي بن أبي طالب يقف في ظلام الليل ويبكي ويتململ تململ اليتيم ويبكي بكاء السليم ويقول: يا دنيا يا دنيا، طلقت في 3، غري غيري لا رجعة بعدها، زادك حقير وسفرك قصير ورفقتك موحشة، آه من لقاء الموت وبعد السفر وما عند الله. ف فيا أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يا من سكن في مهبط الوحي، يا جيران بيت الله، إن لبيت الله حقوق من الجيرة، هو الحياء من الله عز وجل، والحياء من الله وحفظه سبحانه وتعالى. إنكم أهل المنزل وأهل الدار، إنكم أول من يطالب من الناس بحفظ رعاية بيت الله، إنكم جيران الله، وللجار حقوق أولها الحياء. حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت صحبك واصطفاك، فما دام أن الله جعلكم في هذا البيت سكان هذا البيت في مهبط الوحي، أفليس عليكم حقوق أعظم من حقوق العامة من الناس ومن حقوق البشرية؟ إي والله، إنه حفظ الله تبارك وتعالى في السر والعلن. وكلمتي هذه توجه إلى مدير المعهد، ثم إلى الأساتذة، ثم إلى الطلاب، فأقول لمدير المعهد سلام الله عليه، إنك كما تعرف مسؤول عن هذا الجيل أمام الله، وإنه لا خير في إذا لم أقل استقلاه، ولا خير في الموصوح إذا لم يقبلها. قال رجل لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين اتق الله، فوالله إن لم تتق الله ليعذبنك. فجلس يبكي ويقول: لا خير في إذا لم أقبل قولك اتق الله، ولا خير فيك إذا لم تقل اتق الله. وهذه هي المسؤولية، وهي الوصية العامة. لله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإنما أقول مدير المعهد لأنه هو الموجه والمربي والأب لهذا الصرف، فحيثما يتجه وحيثما ينفذ من نفسه قدوة سوف يراه هذا الجيل، وسوف يكونون في ميزان حسناته. فوالله الذي لا إله إلا هو، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما ذهب الدنيا، ما مال الدنيا، ما سيارات الدنيا، ما كنوز الدنيا، كلها والله هباء منثور في جنب هداية هذا الجيل، وهداية شاب واحد إلى الله، بالقدوة، بالكلمة المؤثرة النفاذة، بالتصرف السليم، بالتربية التي تنتهج تربيته صلى الله عليه وسلم. فحي هلا بك مديرا تقود هذا الجيل، وتغرس في نفسه لا إله إلا الله، فإن الله سوف يسألك يوم القيامة عن هؤلاء. والله ليست إدارة وروتين فحسب، وليست أنظمة ولا إحاس فحسب، لكنها مسؤولية من الذي رفع السماوات بلا عمل، ومسؤولية من الذي بسط الأرض على مدد، ومسؤولية من الذي خلق الإنسان في كبد. وأنتم أيها الأساتذة، يا قادة الجيل، يا معلم أبناء المسلمين، أما علمتم أن آباءنا جعلوا الأبناء بين أيديكم أمانة؟ أما علمتم أن أفلاذ أكبادنا، فلذات أكبادنا وسجى أرواحنا جلسوا على الكراسي ينظرون ماذا تقولون وماذا تتصرفون؟ أما علمتم أنكم والراز المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا إله إلا الله كم من المسؤولية، ولا إله إلا الله كم هي الأمانة، ولا إله إلا الله ما أعظم السبعة. فيا إخوة الأساتذة، اتقوا الله في أجيالنا، اتقوا الله في أبنائنا، اتقوا الله في شبيبتنا، فوالله إنهم بكم إن استقمتم استقاموا، وإن اعوججتم اعوجوا. ليست المسؤولية أن تلقي درسا أو حصة أو محاضرة وتخرج، لا، إن فوق ذلك أمر عظيم. إنك أتيت خليفة لمحمد صلى الله عليه وسلم لتعلمهم الإيمان، وتسكن في قلبهم الحب والطموح. فالإيمان تسكبه قبل أن تسكب هذه الحصة. كنت أستاذا في أي فن، في التفسير، في الفقه، في الحديث، في التاريخ، في الجغرافيا، إن الله سوف يسألك يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء، لقد تقطع بينكم وكنت أضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذا قيل أنتم قد عملتم علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب، فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به الذات والأمر أصعب إلى الله نسكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أساتذة المسلمين، يا مدرس المسلمين، يا مربي أجيال المسلمين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أتسكبون لا إله إلا الله في القلوب وما دخلت قلوبكم؟ أتحبون الإيمان أن ينتشر وما نشرتموه في الفصول؟ أتريدون الدعوة المؤثرة في الأجيال وما تأثرت بها نفوسكم؟ عجيب، إن هذه الآية سرت قايعة لبني إسرائيل تقرعهم على رؤوسهم، لأنهم يأمرون ولا يأتمرون، يوجهون ولا يتوجهون، يأمرون بالسنة ولكن لا تظهر السنة عليهم. فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أنتم أساتذة وأنتم معلمون وأنتم مربون وتنسون القرآن، أفلا تعقلون؟ أليس هناك عقول تعرف هذه المسؤولية؟ والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله، إن الذي يحمل المعلومات في ذهنه ثم لا يطبقها في دنيا الواقع، ثم لا يكون داعية مؤثرا، ثم لا يكون مستقيما، ثم لا يكون سنيا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يكون ذهنه سلة مهملات. تموت المعلومات في ذهنه، يطفئ النور في قلبه، تموت الإرادة في روحه، لا يستفيد من علمه أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ما أكذب الكلمة التي لا يصدقها العمل؟ الناس يجيدون الأقوال لكن أين الأعمال؟ كيف نريد أن تستقيم بيوتنا؟ كيف نريد أن يستجيب شبابنا ونحن ما أقمنا الإسلام في أشخاصنا؟ فيا أيها الأساتذة سامحوني، لطف الله بكم إذا كنت قوي العبارة أو صعب الأسلوب، فإنه والله الكلام موجه إلي قبل أن يوجه إليكم. أيها الأساتذة الأبرار، أنتم صفوة المجتمع، فإذا أقمتم الإسلام في قلوبكم قام في تلاميذكم وفي طلابكم. الأستاذ هو القدوة. سبحان الله، كيف يتجه الطلاب إلى الخير إذا اتجهوا إلى الخير، وكيف ينحرفون إلى الشر إذا انحرفوا إلى الشر. يقول: كونوا صادقين ثم يكذب. يقول: كونوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يخالف. يأمر بالمحافظة على الصلاة ثم لا يحافظ. يأمر بتلاوة القرآن ثم لا يتلو. أي أسلوب هذا؟ إنه الأسلوب الجاف الذي أعلن إخفاقه عند الأمم جميعا، حتى الكفار. هذا الأمريكي، هذا الذي كان من أكبر دعاتهم دار كرينزي في كتاب دع القلق وابدا الحياة، يقول: إنك لا تعلم تلميذا من التلاميذ ما لم تقوم بعملك أنت معلما. سبحان الله، حتى الكافر، حتى عدو الله، حتى الخواجة يعرف أن هذا العلم لا يسري في الناس حتى يكون هو المعلم متمثلا لذلك. أرأيتم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسمعتم بأهدى منه؟ أطرق أذهانكم أعظم منه في التاريخ؟ أطرق العالم أشرف منه؟ لا والله، دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس، وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كان تدريسه عليه الصلاة والسلام وتعليمه على ثلاثة أظرف: أولها أنه كان المتأثر هو الأول بدعوته صلى الله عليه وسلم، لا يأمر الناس بشيء إلا يكون أقرب الناس إليه وأكثر الناس تمثلا بهذا الأمر. يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، خافوا الله، اخشوا من الله، فيكون أخوف الناس لربه صلى الله عليه وسلم. يقول مطرف بن عبد الله بن السخير عن أبيه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز من البكاء كأزيز المرجل وهو القدر إذا اجتمع غليانا. ويقول ابن مسعود في الصحيح: قال لي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فاندفعت أقرأ القرآن، فلما بلغت قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. هذا هو التأثير بالدعوة، هذا هو القيام بحق الدعوة. يقول ابن أبي حاتم: كان عليه الصلاة والسلام يدور على بيوت الأنصار في الليل الدامس، فسمع امرأة عجوز تقرأ قوله سبحانه وتعالى: هل أتيت حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية؟ فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام وهي لا تدري أنه يستمع إليها، وتقول: نعم أتاني، نعم أتاني. والأسلوب الذي استخدمه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأنتم الدعاة أيها الأساتذة والمعلمون الليين، الحكمة. أرسل الله موسى عليه السلام لفرعون شيخ الطغاة، شيخ الطغاة الدجال الكبير الأسفاك الأزيم، فقال له وقال لهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إن العصا لا تغرس الإيمان والحب والطموح، إن العصا ليست وحدها هي التي تهدي إلى الصراط المستقيم، إن العصا ليست التي تخرج العصاة من الدمار والعار والسنار إلى الإيمان والسلامة والسلام والعدل والحب والطموح. فقولا له قولا لينا. القول اللين يغرس لا إله إلا الله في القلوب، القول اللين يسكب الدعوة في الأرواح، القول اللين تحبه القلوب وتعشقه النفوس. فيا أيها الأساتذة، أسلوبه عليه الصلاة والسلام كما تعرفون اللين، يعرض الدعوة لا يجرح الشعور، يحب للناس ما يحب لنفسه، رفيقا رحيما قريبا من القلوب صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينقذ الإنسان. وأنت بمقامك في الفصل اجعل من أكبر مهماتك أن تنقذ أبناء المسلمين من النار قبل أن ينجحوا في الامتحان، ينقذوا من غضب الواحد القهار، ينقذوا من النار، فأنقذهم من النار. ولا يتحصل ذلك إلا إذا أحببت لهم ما تحب لنفسك. ولقد وجد من الأساتذة من يتشفى في طلابه، ومن ترك الأمانة وراء ظهره، ومن جعل عباد الله سولا، ومن استهان بالرسالة، وهذا إن شاء الله قليل أو لا يوجد في هذا المجتمع وهذا الصرح النشيط. لكن ينبه خوفا أن يقع هذا في بعض الفترات أو بعض الأزمنة. والأسلوب الثالث الذي فعله صلى الله عليه وسلم في الأمة أنه بث روح الألفة والإخاء، روح التواد في الناس. يقول الله له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. العرب كقرون السوم، كلما كسبت قرنا ظهر لك قرون. العرب قبل الإسلام قتلة، متمردين، مشاغبين، لا يجمعهم ملك ولا إدارة ولا حضارة ولا ثقافة. فلما جاء عليه الصلاة والسلام أحد بين القلوب. أنت يا أبا بكر أخ لبلال الحبشي، أنت يا عمر القرشي أخ لصهيب الرومي، أنت يا عثمان العبشمي أخ لسلمان الفارسي. فاجتمعت والله القلوب. فمهمة الأستاذ أن يجمع هذه الأرواح تحت مظلة لا إله إلا الله. إن سيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يفترق ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. إي والله ليست مبادئ أبي جهل ولا أبي لهب الذين وقفوا عند الركن والحطيم وزمزم فكفروا بلا إله إلا الله فأوردوا النار. أما بلال فأتى من أثيوبيا من الحبشة يحمل لا إله إلا الله فدخل الجنة. دين أساسه التقوى وفاعليته لا إله إلا الله ومظلته الإخاء. هذا أمر لا يغيب. والأساتذة يوم يخرجون من بيوتهم متوضئين قاصدين بعملهم وجه الله متوكلين على الله، الله أكبر، كيف يجعل الله على أيديهم من الفتوح، الله أكبر، كيف يغرس الله بأيديهم شجرات الإيمان، الله أكبر، كيف تلين لهم القلوب وتنقاد لهم النفوس، الله أكبر، كيف يجعل الله عز وجل هداية الأجيال على أيديهم. هذا في جانب الأساتذة، القدوة، الأسوة، اطراح التكلف، معرفة الأمانة، حمل الرسالة، بث الإخاء، غرس الإيمان، هذا لا يخفى عليهم إن شاء الله أبدا. أما أنتم إخوة الطلاب، أما أنتم يا زروع المستقبل، أما أنتم يا الأمل المشرق للأمة الإسلامية، يا من على أكتافكم تقام معالم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإني أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو في حمل الإيمان. قبل أن نحمل العلم نحمل الإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، علم أيها الإخوة الطلاب بلا إيمان هباء منثور، كتاب بلا إيمان كلام مصفف، قصيدة بلا إيمان هدر مذر، طالب بلا إيمان جثة من اللحم، فصل بلا إيمان قطيع من البهائم. الإيمان إخوتي في الله، الإيمان يوم تخرج من بيتك يكون في ذهنك وفي قلبك أن أكبر الرسائل التي تحملها في الحياة الإيمان، الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي في الله، إننا يوم نحمل الإيمان يفتح الله لنا كل باب خير ويغلق عنا كل باب شر. ومعنى ذلك أن لا نطلب العلم كما يفعل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول عز من قائل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، علم البطون، علم القدور، علم الفروج، علم المتع الدنيوية، علم الوظائف والمناصب، علم السيارات، علم الموديلات، هذا علم لا يوصل صاحبه إلا إلى القبر ثم يتركه ويعود. لكن أنت منك يطلب أن تأخذ علما يوصلك إلى رضوان الله. علم لا يدخل معك القبر ليس بعلم، علم لا يمررك على الصراط، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من على الصراط، ليس بعلم. علم لا يسقيك من الحوض المورود، ليس بعلم. لأن الله إذا ذكر العلم في القرآن ذكره على ثلاثة أضرب: علم ضار، علم سرير، علم نهي. يو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهؤلاء الذين يتعلمون للدنيا، للشهادات، للمناصب، للوظائف، والله يعطيهم من الوظائف والمناصب والشهادات ما أرادوا، لكن لا يعطيهم من حرف الآخرة شيئا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا العلم ليس إلا ضار، ليس بنافع. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا أو غرضا من أغراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ما لم يزدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، إذا ما لم يزدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاوٍ فليتك ثم ليتك ما فهمت. فنادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن مكة وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرته. فيا طالب العلم الإيمان الإيمان. يقول سبحانه وتعالى عن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال عنهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. المسألة الثانية يا إخوتي في الله رقابة الله تبارك وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم. يقول كما في الترمذي بسند حسن احفظ الله، يقول ابن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورقابة الله معناها أن تجعل من الله رقيبا عليك تبارك وتعالى، وهي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تقل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يا من تستر بالجدران بالمعاصي الله يراك وهو الواحد الديان. يا من وقف وراء الحيطان وظن أنه يخفى عن نظر الرحمن الله يراك آناء الليل وأطراف النهار. فيا أخي في الله يا طالب العلم لا تدنس عملك ولا علمك بالمعاصي. المعاصي هي تدنيس العلم، هي النسيان. قال أحد الصالحين نظرت نظرا لا يحل لي، فقال أحد العلماء أتنظر هذه النظرة؟ والله ليعاقبنك الله بها ولو بعد حين. قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. هذا في بني إسرائيل طلبوا العلم ونقضوا ميثاق الله، جاهروا الله بالمعاصي، خلوا فانتهكوا المعاصي، اقترفوا حدود الله، انتهكوا حرمات الله فلعنهم الله وطبع على قلوبهم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أتدري ما هو الذكاء؟ أتدري ما هو التفوق العلمي؟ تقوى الله عز وجل. ترجم الذهبي لابن الريوندي الملحد الزنديق الفيلسوف الخبيث قال كان ذكيا ولم يكن ذكيا. ذكي يتوقد ذهنه ذكاء لكن ذهنه مظلم، قلبه موحش، ما سكنت لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبه. ثم قال الذهبي فلعن الله الذكاء بلا إيمان وحي الله البلادة بالتقوى. ماذا يستفيد الإنسان من ذكاء لا يوصله إلى رضوان الله؟ ماذا يستفيد من شهادة لا تبلغه رضوان الله في الجنة ولا تدخله الجنة؟ فأمن لدار غدا رضوان خادمها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حسيس نابت فيها. فرقابة الله يا إخوتي وتقوى الله هي التي تراد من هذا العلم. المسألة الثالثة لطلبة العلم هو التحصيل العلمي، العلم الشرعي. لا أشرف في الحياة بعد الفرائض من طلب العلم. طلب العلم الشرعي والتحصيل وتحقيق المسائل هو الهدف الأكبر، وهو الهدف النبيل السامي الذي يشغف له طلبة العلم. الله عز وجل لو كان هناك أشرف من طلبة العلم العاملين لاستشهدهم على ألوهيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيا طلبة العلم استشهدكم الله على وحدانيته وعلى ألوهيته، فقوموا بالشهادة بحقها وهو العمل وهو التحصيل. والتحصيل معناه أن تبذل وقتك وجهدك في تحصيل العلم الشرعي، في تقييد الفوائد، في حضور مجالس العلم، في الحرص على حضور المجالس، في استصحاب الكتاب الإسلامي، في استصحاب الشريط الإسلامي. أن يكون وقتك يومك ليلك ونهارك كله تحصيلا علميا. إلا الوقت رخيص عند المسلمين إلا من رحم الله، لكن عند أعداء الله غالب عديد. كيف يرخص الوقت عندنا؟ أليس عندنا كتاب قرآن وسنة؟ أما عندنا فرائض ونوافل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تعالى الله أن يخلقنا للعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيا من سار وراء المجلة الخليعة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ويا من سارت حياته وراء الأغنية الماجنة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ويا من قضى ليله ونهاره في الجلسات التي لا تنفع ولا تجدي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ويا من جلس في المقاهي والملاهي التي تصد عن ذكر الواحد القهار، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أنت مسلم، أنت طالب علم، ومعنى ذلك أن تحفظ لحظاتك وسكناتك مع الله. يقول ابن تيمية: إنه لا يحق لي أن أضيع وقتا من حياتي، إذا فترت بدأت بالذكر أي من العبادة. ويقول: إنها لتعجم علي المسألة الواحدة فأسبح وأذكر الله وأستغفره أكثر من 1000 مرة فيفتحها الله علي. سبحان الله، الله هو الفتاح العليم. فمسألة التحسين وحفظ الوقت من أعظم القضايا التي ينبغي أن تغرسها في ذهنك. نحن أمة ليست عاطلة، لا ينبغي أن نشكو العطالة والبطالة. وأين نقضي الوقت؟ تسمع الشاب يقول: تعال نقضي الوقت، تعال نقطع هذا اليوم، تعال نزدي هذه الساعات. سبحان الله، مسلم وطالب علم يشتكي من طول الوقت؟ لا والله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمسألة الرابعة التي ينبغي أن نلاحظها طالب العلم هي مسألة الاستغفار والتوبة دائما وأبدا. والذين إذا فعلوا فحسة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم كثرة الاستغفار معناها أن تشعر دائما أنك مذنب، وهذا يحتاج إلى كلام طويل وإلى بسط مديد. لكن أنبه إلى 4 مسائل وجدت في الساحة الإسلامية بين شباب الصحوة، وهي لا بد أن ينبه عليها باستمرار. أولها مسألة عدم الاهتمام بالنوافل بعد الفرائض. وجد شباب مسلم متجه إلى الله يعمل بالسنة حتى في الثوب واللحية والسواك، وهذا أمر يبشر بالخير فنحمد الله على ذلك ويرفع الرأس. لكن هذه الاستقامة الظاهرية تحتاج إلى نوافل، تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى تربية روحية. فيا طلبة العلم، هل سألنا أنفسنا عن قيام الليل؟ هل سألنا أنفسنا عن ركعتين في السحر يوم ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل قمنا لأنفسنا؟ هل قمنا في السحر فرفعنا يدينا وكفينا وقلنا: يا رب، يا فتاح، يا عليم، افتح علينا وعلمنا؟ هل شكونا على الله ما نلاقي من صعوبات؟ هل شكونا عليه سبحانه وتعالى وإليه ذنوبنا وخطايانا؟ هل سألناه العفو والمغفرة؟ قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأثمار. ركعتي الضحى، الركعتان في الضحى اللتان كانتا من أحب شيء عند السلف الصالح، لا تأخذ منا إلا دقائق، هي صلاة الأوابين، هي تعادل 360 حسنة وتكثر من الذنوب ما الله به عليم. هل توضأنا في الضحى يوم يشتغل أهل الوظائف بوظائفهم وأهل الدور بدورهم وأهل الأعمال بأعمالهم، فتوضأنا وصلينا ركعتي الضحى؟ القرآن كلام الله عز وجل، هذا الكتاب الخالق بالله، هل سألنا أنفسنا كم لنا من ورد في اليوم والليلة؟ سمعنا أن طالب علم يقول: والله لقد مرت بي 6 أشهر ما قرأت في المصحف. سبحان الله، 6 أشهر ما وقعت عيناك على النور، ما وقعت عيناك على الصراط المستقيم 6 أشهر، ما وقعت عيناك على كلام الله، ما وقعت عيناك على الدواء والبلسم الشافي 6 أشهر، وأنت ما أورثت نفسك وأدخلت في قلبك هذا النور الوهاج 6 أشهر وأنت تعيش الحرمان والوحشة. نعم، وجد من يغلب المجلات الإسلامية، أنا أقول المجلات الإسلامية، لكن فما بالكم إذا كانت المجلات الخليعة، مجلة المرأة الخليعة، المرأة الماجنة، مجلة البعد والفحش والسر والخبث، لكن وجد هذا لا يتكلم معه في مثل هذه الجلسة، لأنني أتكلم في المعهد العلمي في مهبط الوحي، أتكلم في المعهد العلمي في مكة، أما أن أتكلم في هذه الناحية فبعيد أن يوجد منا من يغلب المجلة الخليعة على القرآن، لكن وجد من يأتي بالمجلة الإسلامية فتأخذ من وقته الساعات ثم ينام وما قرأ شيئا من كتاب الله. سبحان الله، روحك القرآن، نورك القرآن، طريقك القرآن، سمعتك يا قرآن والليل سابح، تريت تهز الكون سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأسرق نورها وصارت بحفظ الله في سيرة غرة. فيا سبحان الله، ما هو واقعنا إذا تركنا القرآن؟ وما هي بيوتنا؟ والله تصبح بيوت أرخص من الرخيصة، بيوت ماجنة، بيوت سافلة، بيوت حقيرة هزيلة صغيرة، وتصبح قلوبنا كتلة من اللحم. القرآن إذا ما القلب إذا ما أدخلت فيه القرآن أصبح كالبيت الخرب. في الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، هذا في صحيح مسلم، فإنه يأتي يوم القيامة تبعا لأصحابه. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين، فإنهما يأتيان أو تأتيان كغمامتين أو غيايتين أو فرقان من طير سواء. فالله الله في الإقبال على العلم الشرعي، هذا من التحصيل الشرعي، التحصيل العلم الشرعي وحفظ الأوقات. ووجد كذلك في الساحة الإسلامية، هذه نقطة أريد بها النوافل وتغليب النوافل، كثرة الذكر، الأوراد الصباحية الذي صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله بعد الفجر، بعد المغرب، عند دخول المسجد، عند الخروج، أطالب طالب علم وفي المعهد العلمي وليس له أوراد من الذكر؟ نام طالب عند الإمام أحمد، وكان هذا الطالب مسافر، فوضع له الإمام أحمد ماء عند الباب ليستيقظ ويصلي في الليل، فقام الإمام أحمد وراء الماء ولم يصلي هذا الطالب، قال الإمام أحمد: سبحان الله، ما صليت البارحة؟ قال: أنا مسافر. قال: سبحان الله، طالب علم ليس لك ورد بالليل، حج مسروق فما نام إلا ساجدا. مسروق بن الأجدع العالم العراقي حج من يوم خرج من العراق إلى أن حج ورجع من هنا ما نام مضطجعا، إنما إذا أراد أن ينام صلى صلى صلى ثم نام ساجدا. لا تعرضن بذكر ما في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمر وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. ومما وجد في الساحة الإسلامية بين الشباب النفرة والتباغض إلا عند من رحم الله، من حسد وضغينة وحمل ونميمة في المجالس واستهتار البعض بالبعض والسخرية والاستهزاء، وهذا يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أجلك ما أجلك وما أعظمك وما أشد حرمتك، والذي يفتي بيده للمؤمن عند الله أشد حرمة منك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. فيا إخوتي في الله، سل الضغينة واجب شرعي، أن لا نجد بعضنا على بعض، أن نتآخى، أن نتآلف، أن يصل بعضنا بعضا، أن نتزاور في الله، أن نتحاب في الله. وأعظم مهمة بيننا نحن معشر الطلاب، أن إذا رأينا المخطئ أخطأ أن نقول أخطأت. هل ذهب أحد منا إلى أخيه فأخذه بينه وبينه وسدده ودعاه ونصحه لينقذه من النار؟ تعمدني بنصحك في الفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إخوتي في الله، ومع هذه الأمور أنصح نفسي وإياكم بالتخلية من المعاصي. والمعاصي التي وجدت في الساحة: الشريط الغنائي الماجن، الأغنية الماجنة التي أفسدت الجيل، حببت الفواحش إلى الشباب، دلتهم إلى طريق المرأة الماجنة إلى الزنا والعياذ بالله. الغنى بريد الزنا، ويوم يسمع الشاب الأغنية الماجنة معنى ذلك يخرج حب كتاب الله من قلبه، ويوم يسمع الأغنية معناه يتخلى عن مبادئه الأصيلة، ويوم يسمع الأغنية معناه تتدله نفسه إلى الفواحش إلا من عصم الله. أغنية الماجنة ليس لها مكان في مجتمعنا، أغنية الماجنة حرام أن تدخل بيوتنا. الأغنية الماجنة هدمت من الجيل ومن الشباب ما لم يهدمه تهدمه قنابل الاستعمار وصواريخ الاستعمار وطائرات الاستعمار في سنوات كثيرة. فما هو الحل؟ الحل الشريط الإسلامي، أن يدخل البيت، أن يسمع، أن يشجع، أن ينشر بين الناس. وقد علمت أن هذا المعهد المشيد اهتم بهذه الناحية، فلله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على أن القائمين عليه دعاه قبل أن يكونوا مدراء أو مديرين، وقبل أن يكونوا كذلك مسؤولين كانوا علماء يقودون النساء والجيل. هذا أمر ينبه عليه. وكذلك مما ينبه عليه المجلة الخليعة التي أخذت مكان صحيح البخاري ومسلم، وبيت بيت علم ليس فيه صحيح البخاري ومسلم أو يتدارس هذا الميراث ليس بيتا على المستوى الذي يراد به في الإسلام. إن الأصالة في علومنا هي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إن العمق في رسالتنا أن تأتي الآية والحديث في الجلسة وفي الدرس. العلم ما قال فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فأدخل بيتك قال الله، وأدخل بيتك قال رسول الله، وأدخل قلبك قال الله، وأدخل قلبك قال رسول الله. حينها تسعد، وحينها تفلح، وحينها تنجو من غضب الله. أسأل الله لي ولكم توفيقا وهداية ورشدا. أشكر الله تبارك وتعالى على أن أراني هذه الوجوه، وجوه سكان الحرم، أهل مهبط الوحي، الذين أجدادهم حملوا الرسالة العالمية إلى الإنسان إلى أن بلغوها سمرقند وطاشقند ونهر اللوار وأسبانيا الأندلس المفقود. سلام عليكم مرة ثانية، وشكرا لمديركم ولأساتذتكم، وشكرا لكم. وأسأل الله أن يجمعني بكم مرة ومرة، وإن عجل اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم، وفي جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله نسعد بكم، يوم يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شئت في الرق فاعتقنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لماذا رد على من أقول له اتق الله وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بقوله إن هذه سنة يساب فاعلها ولا يؤتم تاركها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. في أمور ولكنه لا يعجبه في أمور أخرى، فيأخذ هذا ويترك هذا، وهذا من الخطأ البين. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا؟ خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رزق الشياطين. إن على المسلم، إن على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله الذي لا إله إلا هو لا نجاة له ولا فلاح ولا سعادة ولا تفوق ولا اتجاه ولا استقامة إلا أن تتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسب إلى ابن تيمية أنه قال: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا إخوتي في الله، إن علامة من يترخص في السنن سوف يقع في الترخص في الفرائض. للإسلام خطوط ثلاث، خطوط دفاعات ثلاث: الدفاع الأول الفرائض، والدفاع الثاني السنن، والدفاع الثالث الآداب. فمن ترك الآداب عاقبه الله بترك السنن، ومن ترك السنن عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. فإذا رأيت الإنسان يخل بالسنن فاعلم أنه سوف يخل بالفرائض، وهذا معناه الترخص، وهو شعبة من الفسق، نسأل الله العافية. أما أنت يا أخي الداعية فعليك أن ترفق وأن تلين في دعوتك وأن تسأل الله الهداية للمدعو، وأن تخبره أن من أتى بالصلاة هو الذي أتى مثلا بتربية اللحية، وأن من أتى بالزكاة هو الذي أتى بتكسير الثوب، فليأخذ الإسلام جملة. والله إني أحبك في الله الواحد الأحد. وبعد، فإني الآن صرت في فترة من الفتور في كل شيء، في الدعوة، في العبادة، في الزيادة، في طلب العلم، وصرت أقترب من الذنوب ما الله به عليم. فما هي النصيحة التي توجهها إلي؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أولا، كلنا ذاك الرجل الذي تفكو منه أنت نفكو منه، نعم. وحلنا جميعا أن نتوب ونستغفر إلى الله عز وجل. ومما أوصيك به ونفسي ثلاثة أمور: أول هذا القرآن أن تشفي به مرضك، وأن تجعله خدمة وأنيسة وسميرك دائما وأبدا، وأن يكون المصحف في جيبك، في جيبك تقرأ منه صباح مساء آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الثاني أن تبتهل إلى الله، فإنه سبحانه وتعالى الفتاح العليم، وأن إذا سجدت أن تنادي بصوت خافت أن يفتح عليك، وأن تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأن تدعوه بحرارة وبصدق وبخشوع وخضوع فسوف يفتح الله عليك، وتدعو في أدبار الصلوات وفي السحر وفي كل وقت فسوف ترى الفتح من الله. الأمر الثالث، أوصيك بقراءة الحديث النبوي وقراءة سير الصالحين. سير الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة كالإمام أحمد وسفيان الثوري وابن تيمية، وهؤلاء فإنهم سوف يسحبون إن شاء الله ذهنك، ويوقدون جدوة الإيمان في قلبك، ويقودونك إلى صراط مستقيم. ومن الأمور التي أوصيك بها أن لا ترافق الأشرار، وأن تتخذ لك من الأخيار رفقة تصاحبهم، فإن رفقة السرير كالأجرب. الجربة تعدي الصحيحة، لكن ما سمعنا أن الصحيحة تعدي أو تجعل الجربة صحيحة. أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم قلل من كثرة المباحات التي تصرفك عن الطاعات، ككثرة المزاح وكثرة الخلطة وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإنها تشغل القلب. وما دام أنك اعترفت بالذنب فأنت على صراط مستقيم. في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا على ذلك ولا أبالي، أو غفرت لك ذلك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. غفر الله لي ولك ولكل مسلم. ما معنى قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره؟ معنى هذه الآية وما قدر الله حق قدره أي ما أقاموا لله سبحانه وتعالى وقارا وتقديرا كما ينبغي لجلاله ولعظيم شرعه سبحانه وتعالى ولعظيم قدره. ونوح عليه السلام لام قومه على ذلك قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا توقرون الله. والتكبير والوقار معناها أن يكون لله عز وجل في قلبك من الهيبة والجلال والقداسة ما يستحقه سبحانه وتعالى، فإنه أعظم عظيم وأجل جليل سبحانه وتعالى. فحق الله عليك أن تقدره سبحانه وتعالى حق قدره، وأن توقره حق توقيره سبحانه وتعالى. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا التقدير معناه أن تقدر كل ما يليق كل ما يتصل به سبحانه وتعالى، فتقدر رسوله وتحترم رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله وكتاب الله وبيت الله والمسجد وأولياء الله، كل من له نسبة بالله عز وجل تقدره وتوقره ليحبك الله وليجلك. ومن عظم الله عظمه الله، ومن استهان بشيء من حدود الله أو بأسمائه أو صفاته أهانه الله وأذله وطمأه وخشأه، نسأل الله العافية والسلامة. كيف يتوب التائب إلى الله توبة النصوح وكيف النجاة من الرياء؟ أما التوبة النصوح فقد مر حديث عنها في الكلمة، لكن عليك إذا تبت أن تكثر من الدعاء والنوافل وقراءة القرآن، وأن تشغل فراغك بالطاعات، فلا تأتي المعصية إلا في الفراغ. والأمر الثاني نبهت إليه لكن أعيد، عليك بالتخلية، ألا تنظر بعينيك إلى حرام، ولا تسمع أذنيك حرام، ولا ترافق رفقة يقودونك إلى الحرام. والأمر الثالث عليك أن إذا استقمت وتوجهت أن تدعو الله كثيرا بالثبات، تدعو الله بالثبات عسى الله يثبتنا وإياك. أما الرياء فحله فلك فيه حلان، الأول أن تعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يرزق ولا يعذب إلا الله، ولا يحبب ولا يبغض إلا الله، ولا يقرب ولا يبعد إلا الله، فهو بيده النفع والضر سبحانه وتعالى، فتتجه بعبوديتك إليه وتطلب الأجر منه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجواد وسجاء. يؤتى بالعالم فيقول فيما تعلمت العلم؟ أما علمتك العلم؟ قال نعم يا ربي. قال فما عملت فيه؟ قال تعلمته لوجهك، وعلمت الجاهل، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل خذوه إلى النار، فيجرجر على وجهه حتى يوضع في النار. فنعوذ بالله من ذلك. فهذا مبدأ لابد أن يفهم. الأمر الثاني عليك بدعاء الكفارة الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم لما سكى إليه الصحابة الشرك والخوف من الرياء، قال ليقول أحدكم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما مصير من حفظ أجزاء من القرآن ونسي منه بعض السور؟ أفيدونا أفادكم الله. حفظ القرآن من أشرف الأعمال، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي أثر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وعنه صلى الله عليه وسلم في حديث يقبل التحسين: عرضت علي ذنوب العباد فلم أجد أعظم ذنبا من رجل أوتي سورة من القرآن فنسيها. لا يقول أحدكم نسيت القرآن ولكن يقول نسيت، فإن الشيطان هو الذي أنساه. وفي حديث في سنده نظر: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم. قال أبو القاسم: أبو عبيد القاسم بن سلام معناه أقطع لا حجة له. إخوتي في الله، النسيان له أسباب، إما أن يكون جبلي وإما أن يكون كسبي، وأكثر ما نشكو حالنا إلى الله في الكسبي، وأكبر أسباب نسيان القرآن الذنوب والخطايا والمعاصي، ومنها ترك مراجعة القرآن. وعليك بأربع وسائل في حفظ القرآن: أولها أن تستكن له وتكثر من التوبة والاستغفار، ثانيها أن تقلل من المحفوظ التي تحفظه، ثالثها أن ترجع هذا القرآن، رابعها أن تعمل به وتصلي به في نوافلك وفرائضك، وتطبق ما سمعت من القرآن، فإنه لم ينزل إلا للعمل ولم ينزل لقضية الثمر أو للمسعى حاشا وكلا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن طلبة العلم في هذا اليوم فيهم رغبة في العمل الصالح ولله الحمد، لكن لا يستطيعون أن يطبقوا كثيرا من الأمور التي يتعلمونها من أمور الشريعة لأسباب منها ضيق الوقت، وأنه لو عمل بجميع ما علمه لما بقي وقت للطلب. فما هو العمل؟ أولا، مسألة الفرائض لا يعذر العبد بتركها على تركها أبدا، لا يعذر على تركها، لا بل لا بد من القيام بالفرائض، ومن تركها فحكمه معروف لديكم ومفهوم. يقول عمر فيما صح عنه: إذا أقبلت قلوبكم فأكثروا من النوافل، وإذا أجبرت فألزموها الفرائض. والسنن الظاهرة لا يعذر طالب العلم ولا المسلم في التمسك بها، لأنها لا تحتاج إلى وقت. السنن الظاهرة التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يقوم بها. أما مسألة النوافل فهي على الطاقة والجهد وعلى الوقت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنا أدعوكم إلى الاقتصاد في العمل الصالح والمداومة، فأنت لا تكلف نفسك فوق طاقتها. طه ما أنزلنا عليك القرآن بكثرة، لكن عليك بالقليل، وداوم وسوف تلقى الفتح والنجاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال أبو هريرة: أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الظهر. فعليك بالقصد والمداومة وسوف تلقى خيرا كثيرا منه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الله تعالى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين؟ ما علمنا بأن صفة المكر ليست من الصفات الحميدة، وجزاكم الله خير. ورد في السنة وفي القرآن، في القرآن والسنة آيات وأحاديث فيها بعض الصفات التي أتت على المقابلة، فقوله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقوله سبحانه وتعالى: ومكر ومكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمل الله حتى تمل. وهذا قيل فيها أقوال لأهل العلم، منها أن هذا على المقابلة، وليس معناها المكر الذي يعرف عند الناس، لأنه صفة نقص، ولا ينسب إليه سبحانه وتعالى صفة النقص، بل له سبحانه وتعالى أعلى كل صفة وأحسن كل صفة، صفات الأولى من صفات الكمال والجلال والجمال. قالوا على المقابلة يعني لا يمل، قالوا لا يقطع ثوابه. ومكروا ومكر الله، قالوا ليس إلا المقابلة وليست مراده، لكن يحمل على المجال. أما هذه الآية وغيرها فإني أكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الأعلم به سبحانه وتعالى. لكن الذي يعتقده ويعتقدها للسنة والجماعة أن الله عز وجل تنسب له صفات الكمال والجلال، لا نكلف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل. وأما صفات النقص فننفيها منه سبحانه وتعالى، وأما ما لا نعلمه فنسل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ونؤمن به، فنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. هذا ما يريد. ما هي الطريقة المثلى للإخلاص؟ مر في مبحث الرياء أن عليك أن تعرف أن الله هو النافع الضار، الخلاق العليم، الرازق، المعدن، المحيي المميت، فتطلب الثواب من عنده. وفي صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلائق قال: أين الذين أشركوا معي في عملهم لي؟ أو كما قال سبحانه وتعالى: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فخذوا أجوركم منهم. ومر بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن عليك أن تعتقد هذا اعتقادا جازما وأن تطالب نفسك بالإخلاص مع قراءة سيرة المخلصين كالأئمة والصحابة والتابعين وغيرهم. ما رأي فضيلتكم في الغناء الغير ماجن؟ الغير ماجن، ما هو الغناء الغير ماجن؟ ما أثر كثيره فقليل حرام. كل هذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بل هذا بلغ أكثر من قلتين وهو خبث من أصله فهو خبيث من أصله. أما أن يقسم الغناء، ما بقي علينا إلا ميت غناء إسلامي وغناء غير إسلامي، ثم يتطور الحال نعوذ بالله من ذلك فيأتي خمر إسلامي وخمر غير إسلامي. ما في الغناء إلا غناء، معروف الغناء عند الغرب غناء، والغناء هو ما أطرب وما هيج وما سدنا، فهذا الغناء كله حرام. ما أعرف فيه أنه فيه حلال، لكن بعض الناس ترخص فيه، حتى بعض من تنسب إليهم الفتية ترخص في هذا الأمر وهو محدود بالسنة، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذات القبر عليه الصلاة والسلام فهو المعصوم. وبضاعة لم تخرج من كيسه فيها شيء من غشش، ودراهم لم تخرج من مكانه أو من داره عليه الصلاة والسلام فيها بهرج، فأنت عليك أن لا تأخذ الكلام إلا من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ففي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري قال: يقول عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخز والحرير والخمر والمعاجز، واستحلالها معناه كان محرما فاستحلوه، والغنى محرم. قال ابن القيم: قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذذ مسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا خيبة الآذان لا تتعوذي بلذاذة الأوتار والعيدان، إلى آخر ما قال. فمن سمع الغناء في الدنيا أحرمه الله الغناء في الجنة، وقد ثبت في مسند أحمد رحمه الله أن في الجنة غناء يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: جوار مغنين يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبعث، طوبى لمن كنا له وكان لنا. ومضار الغناء: أولا أنه ينزع محبة الله عز وجل ومحبة رسوله من القلب، ويأخذ وقت الذكر والقرآن، ويسد عن وقت أو يؤخر عن وقت الصلاة، ويحدد الفواحش، ويأتي بالوحشة، ويهيج الخيال عن الواقعية، حتى أهل الغناء دائما يعيشون في خيال. تجده الناس مهمومين بمصيبة وهو يضحك ويطرح، تجد الناس مسرورين بمناسبة وهو في هم وغم، لأن عقله أصبح عقلا مثل عقل الفلاسفة. كما يقول الذهبي في عقل واحد من غلاة الصوفية، يقول: ترك الطعام 3 أيام مثل أهل الغنى. قال: فرأيت صورا جميلة أمامي، ما أدري، أظنها صور ملائكة. يقول الصوفي الغالي، قال الذهبي: والله ما رأيت ملائكة ولكن عقلك طاش وخاش وفاش. فهؤلاء الذين يعيشون على الوتر والغنى والشريط الماجن والأغنية عقولهم خاشت وطاشت وفاشت، لا علم لا أصالة لا عمق لا توجه لا إدراك لا فهم، فقط المعشوقة والعشيقة وليلة كذا وليلة حمراء وعلى جفون القمر ومع النجم اللامع ويوم تغرب الشمس، هذا الكلام الملفوف الذي لا يعتمد على أصالة. فأما الزبد فيذهب جفعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فضيلة الشيخ، هناك أمر خطير يقع فيه بعض الشباب هداهم الله، وهو الاستهزاء بإخوان المتبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمنهج الصحيح، فما هي نصيحتك لهؤلاء الشباب؟ أنا أحيلهم على كتاب الله عز وجل، الذي يستهزي بالشباب الملتزم والمستقيم معناه يستهزي بالإسلام. أتدري أيها المستهزي بما تستهزي؟ أنت تستهزي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت تستهزي بالقرآن، أنت تستهزي بالرسالة الخالدة التي انبعثت من مكة، يعني كأنك تأتي بمعولك بسهد فرح الإسلام. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كل شيء يضحك إلا الإسلام، حاشا وكلا. اقترن من كل شيء أو داعب في كل شيء إلا في الدين، إلا في هذه الرسالة، إلا في هذا الشرح المنيع، إلا في هذا الكتاب الخالص، إلا في السنة النبوية، إلا في العلماء والدعاة والمستقيمين. حذار حذار، فهو العار والنار واللعنة. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أناس في معركة تبوك أخذوا يضحكون ويمجحون ويستهزئون بالقراء، فأنزل الله على رسول هذه الآية: يا أيها الإخوة الأبرار، كلنا مجتمع واحد، نحن في الإسلام جمعية كبرى، عضوها كل فاضل يتقي الله عز وجل. ما عندنا مطاوعة وعصاة، ما عندنا رجال دين ورجال دنيا، نحن كلنا ينبغي أن نكون نطيع الله عز وجل. أما مسألة متطرفون فهذه انتجتها الصهيونية العالمية، رابين وسامير وموسي ديان، ووزعتها هيئة الإذاعة البريطانية العميلة للصهيونية وقالت المتطرفون المتجمسون. عجيب، متى كان سامير مفتيا يحلل ويحرم وتقبل فتواه، وأخذوه السدد عندنا فكتبوها ونشروها ووزعوها وبرمجوها وقال هذه هؤلاء مطاوعة وهؤلاء متجمسون. أإذا تمسك الإنسان والسنار متجمس؟ أإذا اهتدى متطرف؟ أإذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم تطرف؟ أإذا أسرق قلبه وأسرقت روحه واهتدى وعرف الله تطرف؟ أما قبل كان متوسط؟ لا والله، بل المتطرف كل المتطرف، والهاوي على شرف جرف هار فانهار به في نار جهنم هو الذي لا يعرف الله، هو الذي لا يعرف القرآن، هو الذي لا يعرف المسجد، هم المتطرفون. وسوف يرون غدا، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرسا تحتك أو حمار. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم ومدرس القرآن الكريم، هل يجوز لي أن أغضب الطلبة الصغار للتعليم والأدب؟ حيث قال لي بعض الأخوة لا يجوز ضربهم، وإذا قلت يجوز فما دليلكم؟ أما مسألة أنك أستاذ قرآن فهذا شرف لك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حياك الله وحيا الله مهمتك، وأنت الآن في المقدمة وفي الدرجة الأولى في المسيرة إلى الله عز وجل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما مسألة ضرب بعض الطلبة فلك ذلك، وهو هذا من باب التعزير، وهو باب مستقل في بعد أبواب الحدود عند المحدثين وعند المفسرين وعند الفقهاء. لكن حنانيك، لا بد في هذا التعزير من حكمة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والتعزير يوضع في جانب أن يتكون المصلحة المترتبة عليه أكبر من المفسدة الجالبة له، وأنت لك أن تعزل هذا الطالب بشيء من الأدب، ولكن باختلاف الطلبة عندك، ما تجعلهم في مقياس واحد. طالب مهذب مؤدب يخاف الله ويريد الله وما عند الله، وهو صادق في تعلمه لكن أخطأ مرة عثر جواده ونبى سيفه، فلا تكن تضربه ضربا مبرحا كضرب الحمير، هذا ليس من الأدب. في حديث حسن يقول عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قال ابن القيم: ليس في الحدود، وذوي الهيئات أهل القيم وأهل الأصالة وأهل الإبداع وأهل الخير وأهل الهدي المستقيم، هذا إذا أخطأ مرة تقول عفى الله عنك. أنت تفعل هذا؟ تأخر عثمان رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة، فقال له عمر: عثمان وتأتي في هذا الوقت؟ يقول: ليس غير عثمان، لكن عثمان على جلالتك وقوتك ومكانتك وتأتي في هذا الوقت. قال ابن القيم في مدارج التاركين: موسى عليه السلام أتى بالألواح فألقاها وفيها كلام الله، وهذا خطأ، وأتى إلى أخيه فجره بلحيته وهو نبي، وهذا خطأ، فالله غفر له ذلك على حد قول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أما طالب متهتك متهوك مستهتر مستهزي لا يريد يعني، فلك أن تؤدبه بشيء من الأدب، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. القاضي صريح يختار بتأديب الطلاب إلى أربع أصوات، ما يضربه أربعين صوت، أصبحنا في حدود الزنا وحد الخمر، هذا لا، صوت صوتين ثلاثة إلى أربعة، فإذا وصلت إلى أربعة فأمسك، لكن بعضهم إذا ضرب صوتا عن عشرة له أجر عشرة أصوات، يعني يضرب بنية صادقة وبإخلاص وبشجاعة وبإقدام كأنه يجاهد مع المجاهدين الأفغان، لكن عليه أربعة أصوات، لكن أصوات ليست على كيفك من دون على الكيف. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ترسل لنا من قصائد ما تروح بها النفوس قليلة وجزاكم الله خير؟ من القصائد قصيدة المجاهدين الأفغان على ذكر المجاهدين الأفغان، وقصيدة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لأن في صرح علمي إلا هناك قصائد أخرى، لكن لما وجدنا في الصرح العلمي هذا حبذا نذكر قصيدة الشيخ. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز علم ولا تحتاج المعارف إلى تعريف، ونحن نتقرب إلى الله بحبه، وقد مدحه كثير من الشعراء والأدباء، وبعض طلبة العلم قال لي سوف يصنف كتابا اسمه الممتاز في مداح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ممن مدحه تقي الدين الهلالي العالم المغربي المحدث الكبير، يقول خيلي عجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بالثنى أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم من رآه رأى فيه المشقة والعسرة. وممن مدح المجذوب يقول روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجلي، فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يسيد فلا يؤذي المصيد ولا يدمي. ولي قصيدة فيه اسمها فيه رحيم جزاه الله خيرا اسمها البازية، قلت قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أسواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم، لأن هذا ذكرتني سير أسلافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم، ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل اللحوم كأكل الأغطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي، ولم تولع بإرجافي بين الصحيحين، تعرفون الصحيحين، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إسراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطلقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي. وللمناسبة معي أرجوزة أريد أذكرها لأن الشباب موجود ونضع في كل مقام ما يناسبه، وأرواح الشباب لطيفة خفيفة ظريفة، أرواح الشباب لطيفة خفيفة ظريفة معانيها خفيفة تحتاج إلى بحر رجل، وبحر رجل بحر خفيف لطيف ظريف شريف. هذه الأرجوزة كانت في سفر إلى أمريكا، اسمها أمريكا التي رأيت، يقول عائض هو القرن، سمعها كثير منكم لكن نعيدها، فيها معاني إسلامية إن شاء الله يستفاد منها. يقول عائض هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبهى صباحا باكرا مشاركا لحفلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديكي، يسائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يسقيك، وهذه أخبار هذه النسرة نسرة مسافة السير 13 من الرياض عفنا ربطنا، وفي نيويورك روحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها وسمتنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريديسون، يا كم لقينا من مليح وحسن في بلد أفكاره منكوسة تسكنه بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرا، ما عرف الله بطرف ساعة وما أعدوا لقيام الساعة، فهم قطيع كسويها كالغنم جد وهجر وضياع ونغم، فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تقسم، من قتل العمال في بولندا ومن أتى بالرق في أوغندا، من ضرب البيوت في نجاتي، من ضرب اليونان بالأسرات، من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبذلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة، أما القبائح فأخذت إلى الشرق، وأما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ما صنعنا طائرة ولا سيارة ولا دفاية ولا ثلاجة. أحد العلماء في مجلس يشرح الروض المربع في الفقه الحنبلي، فقال له بعض الشباب المتطور المتدهور ليس المتطور، قال يا شيخ الناس صعدوا على سطح القمر وأنت تشرح الروض المربع، قال نعم لكنك الحمد لله لا درست الروض المربع ولا صعدت على سطح القمر، لأنه ما جلس معنا على الأرض ولا صعد، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.